بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، قال: وسمعت مالكا يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. قال: وقال مالك: يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفهم. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر عن الإمام مالك في مناظرة أهل البدع، قال: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصم. هذا كان طريق السلف ومنهجهم وإجابتهم لمن طلب المناظرة، لأن بعض أهل البدع وبعض من في قلبه شك كان يناظر. كان قديما الرجل إذا شك في دينه يذهب إلى من يناظره، يقول: إذا غلبتني اتبعتك، وإذا غلبتك اتبعتني. فكانت هذه طريقتهم، وكان السلف يجيبون هؤلاء فيقول: أما أنا فعلى بينة من ربي، يعني أعرف ربي وأعرف ديني. وفي بعض الألفاظ: فعلى بينة من ديني، يعني لست بشاك ولا أبحث عن دين عن طريق المناظرة. يقول: وأما أنت فشاك، يعني في دينك. والذي يطلب المناظرة إنما يطلبها لشك، يطلب اليقين ويطلب ما يتضح به الأمر. يقول: فاذهب إلى شاك مثلك فخاصم، يعني تذهب إلى مثلك وإلى نظرائك. ولهذا كان السلف لا يرون مناظرة هؤلاء الذين يطلبون الانتصار لدينهم. وأما من جاء يطلب بيان الحق لرجل من أهل العلم، يقول: التبس علي الأمر ولم يتبين لي الحق في هذه المسألة فبينوا لي، فهذا يبين له. لكن هذه ليست مناظرة خصومة، وإنما هي مناظرة تدريس وبيان وإيضاح وشرح للحق. قال: وقال مالك: يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفهم، يعني يعرضون أنفسهم للفتنة ويتعرضون لما فيه الشك والريب، ثم بعد ذلك يطلبون من يعرفهم. وهذا هو الحاصل الآن من بعض الشباب، يتعرض للفتن ويسمع كلام أهل البدع ثم بعد ذلك يقول: بينوا لي ديني وبينوا لي الأمر. وأسوأ من هؤلاء أن بعض الآن الشباب يعني كأنه يمن على من يدرسه، يأتي وهو ممتلئ بالشبه فيبين له الحق وقد يعرض عنه، وكأنه يقول: يعني استخرج الشبه من قلبي، وهو ليس لديه أي استعداد أن يفهم أو أن يتفهم أو أن يطلب الحق. فكأن الحاجة للمدرس عنده وليست الحاجة له، هذه مشكلة. فبعض الناس كأنه يمن بنفسه، ودائما نحن نقول للطلاب: ليس لدينا عندنا الآن انتخابات وتصويت ونريد صوتك ونريد ثناءك، وإنما أنت تطلب العلم لنفسك، فإذا انتفعت لنفسك، وإذا أعرضت أنت الذي تضر نفسك، وأما المدرس لا يتضرر بك. وقد يمر على المدرس الكثير من الطلبة ولا يعرف أسماءهم فضلا أن يدري عن حالهم، لكن الإنسان عليه أن يصلح نفسه، وهو يعرف نفسه ويعرف خطأ ويعرف تقصيره. فإذا عرض له شيء أو عرضت له شبهة يأتي ويسأل ويبحث ويستفصل ويطلب البيان والإيضاح حتى تزال عنه الشبهة. مثل المريض، الطبيب لن يأتيك في بيتك ولن يأتيك ويطرق الباب ويداويك، وإنما تعرض نفسك على الطبيب. فإذا كان هذا في طبيب الأبدان فطب الدين والطب المتعلق بالقلوب أعظم من هذا الطب، وخطورة هذا المرض أعظم من ذاك، لأنه هذا يفتك بالدين، والمرض مرض الأبدان يفتك بالبدن، وذهاب البدن بعد ذلك مصير صاحبه إما إلى جنة وإما إلى النار، وأما من فتن في دينه فعاقبته وخيمة والعياذ بالله. ثم إن مما يدل على خطورة أمراض القلوب وأنها أعظم من أمراض الأبدان أن مريض القلب بسبب الشبهة أو الشهوة فإنه قد لا يشعر بهذا، بخلاف مرض الأبدان فإنه يشعر به ويعرف ويطلب العلاج، وأما هذا فلا يدري أنه مريض ولا يدري أنه صاحب شبهة. ولهذا بعض الناس يعني كأنه يمن بنفسه ويمن بهدايته ويبقى معرض، وكأنه يقول إن أردتم استخرجوا الشبهة من نفسي، فهذا إنما يضر نفسه. وأشد من هذا هو من يعرض أصلا عن العلم ويعرض عن الدروس ويعرض عن الحق ويريد أن يستبقي ما لديه من الشبه حتى لا تبين له، فهذا أشد من الأول. وأما حال هذا الرجل الذي ذكر الإمام مالك أنه قد يلبس على نفسه ويقع في الشبه ثم يطلب بعد ذلك من يعرفه ومن يبين له الحق، فهذا أهون، لأنه يطلب العلم يطلب الحق يطلب النصح، لكنه مؤاخذ عندما عرض نفسه للفتنة. فالإنسان لا يعرض نفسه لفتنة ولا يعرض نفسه لشبهة، وإنما يحرص قلبه من الشبه أعظم من حرصه لبدنه من الأمراض البدنية، لأن أمراض القلوب وأمراض الشبه أشد على الإنسان من أمراض الأبدان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال مالك قال رجل: لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما. فقال رجل من أهل المدينة من المتكلمين: فأنا أخبرك لما ذلك؟ قال: فقلت: لأنك لا تتقي الله، ولو كنت تتقي الله لجعل لك من أمرك مخرجا. نعم. ثم ذكر هذا الأثر أيضا عن الإمام مالك قال: قال رجل: لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما. لقد دخلت في هذه الأديان كلها، يعني أنه عرف هذه الأديان وجربها وعرفها فلم يرى فيها شيئا مستقيما. فإما أن يقصد بالأديان أنه دخل في الأديان الباطلة وعرف الإسلام وعرف غيره فلم يتبين له شيء، وإما أنه يقصد بالأديان الفرق والأهواء والأمور التي يختلف الناس فيها. قال: لقد دخلت في هذه الأديان كلها، يعني جربها كلها، في كل يوم ينتقل إلى دين. ولهذا كان بعض السلف يقول: من ترك السنة أكثر التنقل، من أعرض عن السنة أكثر التنقل، لأنه إذا ترك دينه فهو في كل يوم بعقل، كل يوم بهوى، في كل يوم مع رجل، فلا يستقيم القلوب ولا يستقيم للإنسان دين إلا على السنة. قال: فلم أرى شيئا مستقيما، يعني لو لم يقتنع ولم يجد قناعة ولم يجد طمأنينة في قلبه. فقال رجل من أهل المدينة من المتكلمين، المقصود برجل من المتكلمين يعني من أهل الفصاحة، وليس المقصود بهذا أنه من أهل الكلام، لأن هذا المصطلح لم يكن معروفا في ذلك الوقت، وإنما عرف بعد ذلك في أهل البدع. ثم إن هذا الرجل يبدو يظهر أنه صاحب سنة وليس هو من أهل الكلام الذين ذمهم السلف. فقال رجل من أهل المدينة من المتكلمين، يعني من الفصحاء من أهل البلاغة والفصاحة، فقال: فأنا أخبرك لما ذلك؟ قال: قلت: لأنك لا تتقي الله، ولو كنت تتقي الله لجعل لك من أمرك مخرجا. لأنك لا تتقي الله، وهذا كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله السبب للتيسير وللتوفيق والاستقامة على دين الله عز وجل، وهذا مما يدل على أن الاستقامة في العبادة السبب لاستقامة الرجل في الاعتقاد وفي منهجه وفي مسلكه، وهذان أمران متلازمان، استقامة العقيدة مثمرة لاستقامة الجوارح، استقامة الجوارح مثمرة لاستقامة الاعتقاد وانشراح القلوب لهذه العقيدة الصحيحة، بينهما تلازم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا صلح على العقيدة الصحيحة، على التوحيد، على العقيدة الصحيحة، على الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بما دلت عليه النصوص، انشرح القلب لطاعة الله. وكذلك إذا استقام الرجل على طاعة الله أثر في قلبه وأثمر في قلبه، وأصبح قلبه مستقيما على طاعة الله عز وجل. وهذا مما يدل على أن طلب العلم والفقه لا ينال بالقراءة فقط ولا بالدراسة، وإنما بعبادة الله، لأن من أطاع الله هداه وأرشده ووفقه. فإن الأدلة كثيرة على هذا الأمر، والشواهد كثيرة على هذا الأمر، أن من أسباب العلم والفقه والاستقامة على طاعة الله والفهم والاستقامة على العقيدة الصحيحة الاستقامة على العبادة وعلى طاعة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، على أحد التفسيرين في أن التقوى هنا سبب لحصول العلم، في أن من اتقى الله علمه ووفقه وهداه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو سهيل عم مالك بن أنس: شاورني عمر بن عبد العزيز في القدرية، فقلت: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلا ضربتهم بالسيف. فقال عمر: ذلك رأيي. وكذلك كان يرى مالك بن أنس والحسن فيهم. ثم ذكر المصنف قال: وقال أبو سهيل عم مالك بن أنس: شاورني عمر بن عبد العزيز في القدرية. عمر بن عبد العزيز الخليفة المعروف العابد الراشد الفقيه العالم، قيل أنه سيد التابعين وأنه خير التابعين. قال: شاورني في القدرية، يعني في شأنهم وفي حكمهم وفيما يرى فيهم. فقلت: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلا ضربتهم بالسيف. أن تستتيبهم يعني يعرض عليهم التوبة 3 أيام، وهذه تسمى استتابة، لأن من أظهر المنكر فإنه يستتاب، فإما أن يرجع وإلا يقتل. وإلا ضربتهم بالسيف، لأن بدعة القدرية بدعة مكفرة، وهي من البدع العظيمة التي ظهرت في آخر عصر الصحابة، فأنكرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم، وأجمعوا على ذمهم وعلى وجوب عقوبتهم إلى أن يتوبوا. فقال عمر: ذلك رأيي. هذا يدل على أنه كان يعلم الحكم، ولكن من باب زيادة الطمأنينة ومن باب الرجوع لأهل العلم. قال: وكذلك كان يرى مالك بن أنس والحسن فيه، يعني هذا رأي مالك بن أنس والحسن البصري في هؤلاء، وهذا رأي السلف عموما، أن هؤلاء الذين أظهروا هذه البدع يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا بسبب ما أظهروا من البدع، ولأن هذه البدع مؤثرة في الناس وضررها عظيم على الدين. ولهذا مما تواطأ عليه السلف عقوبة أهل البدع من القدرية ومن غيرهم، فإنهم يستتابون، فإن تابوا وإلا عوقبوا، والعقوبة قد تكون بالضرب، وقد تكون بالسجن، وقد تكون بالتغريب، وقد تكون بالقتل، كما حصل لعمر رضي الله عنه أنه جلد صبير، وقيل أنه سجنه وغربه. وكذلك نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، نقل عن أبي بكر أنه جلد وغرب، ونقل أيضا عن عثمان وعن عمر وعن علي رضي الله عنهم أنهم عاقبوا أهل البدع. وكذلك السلف من بعدهم فإنهم جرت أعمالهم على هذا، وهو عقوبة أهل البدع حتى يرجعوا عن مخالفتهم. والبدع خطرها على الأمة أعظم من المعاصي، لأن صاحب البدعة يرى أنه على دين، ويدعو لبدعته، ولربما أثر في الناس. وهذا بخلاف العاصي، فإن في الغالب أن العصاة لا يدعون إلى المعصية، وإنما يقع صاحب المعصية فيما هو فيه ولا يدعو غيره لذلك، لأنه يرى أنها معصية. أما صاحب البدعة فيرى أنه على دين، ولربما دعا الناس إلى بدعته وأثر في الناس ولبس عليهم، فجرى عمل السلف بعقوبة هؤلاء، وأن من لم يرجع من أصحاب البدع المكفرة مثل بدعة القدرية أنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وكان الحسن بن محمد بن علي لا يراهم مسلمين وكذلك الخوارج. نعم، وذكر هذا على هذا الحكم، قال: وكان الحسن بن محمد بن علي لا يراهم مسلمين، لا يرى القدرية. وهذا قول عامة السلف أنهم كانوا لا يرون القدرية المنكرين للعلم، لعلم الله السابق، لا يرونهم مسلمين بسبب هذه البدعة. وهذا حكم عام، وحكمهم على هذه البدعة. وأما أفرادهم فإنهم يبين لهم ويوضح لهم الأمر، فإن وقعوا ما وقعوا فيه عن جهل فإنه لا ينزل عليهم الكفر إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وأما إن عرفوا ذلك وتبين لهم قبل المناظرة فإنه نزل عليهم الحكم. قال: وكذلك الخوارج. وكذلك الخوارج أي أنه لا يراهم مسلمين. والخوارج اختلف في تكفيرهم، والخلاف في تكفيرهم مشهور، ولكن الذي عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم، ونقله شيخ الإسلام بن تيمية ونقل إجماع الصحابة عليه، أنهم لم يكفروا الخوارج، لأن الخوارج ظهروا في وقت علي رضي الله عنه، وكان أعرف الناس بهم علي بن أبي طالب، كانوا في جيشه وكان أعرف الناس بهم وناظرهم وبين لهم، وكان عارفا لهم، عارفا بهم وببدعتهم، فسئل عنهم فقال، فقيل لهم: هل هم منافقون؟ قيل له: هل هم كفار؟ قال: من الكفر فروا. قيل: منافقون؟ قالوا: منافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. وهؤلاء يكثرون الذكر والقراءة والتلاوة والصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فالصحابة لم يكفرهم لأنهم متأولة، ولهذا قال علي رضي الله عنه: من الكفر فروا، يعني ما قالوا بما قالوا إلا فرارا من الكفر. ولهذا على الصحيح أن الخوارج أنهم لم يكفرهم الصحابة وعامة السلف، وإنما رأوا أنهم على بدعة عظيمة. وأما قتالهم فنعم، قاتلهم علي رضي الله عنه وقاتلهم معه الصحابة، وقتالهم مشروع إلى قيام الساعة، لأن بدعتهم مؤثرة، ولأنها مفسدة للدين وللدنيا، ولأنها سبب لإشاعة القتل في المجتمع المسلم، فلهذا جاء الإسلام بقتلهم. وقاتلهم علي رضي الله عنه وقال لأصحابه: لو تعلمون ما في قتلهم أو في قتالهم من الأجر لأخبرتكم، غير أني أخشى أن تتكلوا. وهذا مما يدل على فضل قتال هؤلاء، لأن فتنتهم عظيمة. ولهذا إذا قاتلهم ولي الأمر فيجب على المسلمين أن يطيعوه في قتالهم وأن يقاتلوهم، وإن كانوا يصلون ويصومون، لأن العبرة ليس بما يظهر على الرجل من الدين، فصلاته لنفسه وعبادته لنفسه، لكنه إذا أشاع فتنة أو أراد أن يفرق المسلمين أو جماعة المسلمين فإنه يقاتل، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، ولو كان من أصلح الناس. ولهذا قد يقاتل رجل قد يكون من أهل الجنة، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: قد يقاتل بعض الناس ويكون من أهل الجنة، لأنه يكون مسلم لكنه متأول. وقد يمسك عن رجل هو من أهل النار. يعني لاحظوا الآن، أهل النفاق ما أمر بقتالهم وهم في الدركات السفلى من النار يوم القيامة، لأن من أظهر الإسلام قبل منه، فإن كان منافقا فهو في الدرك الأسفل من النار، ومع هذا عصمت دماؤهم بما أظهروا من الإسلام. وهؤلاء الخوارج مع أنهم أهل دين وعبادة وصلاة وقد يغفر الله عز وجل لهم ما وقعوا فيه من الخطأ بسبب إخلاصهم وبما أرادوا من الخير، ومع هذا أمر بقتالهم في الدنيا لأن تركهم يفسد الناس ويفسد على الناس دينهم. فهذه من مقاصد الشريعة. ولهذا تلاحظ أن بعض أهل البدع هم أشد من الخوارج في اعتقادهم وفي بعدهم، وما جاء الإسلام بقتالهم لأن فتنتهم ليست كفتنة الخوارج، لأن الخوارج اليوم يكفر وغدا يقتل، ما هناك يعني مهلة، بمجرد أن يعتقد تكفير الرجل في اليوم الثاني يستحل دمه، هذه فتنة الخوارج. ولهذا جاء الإسلام بقتلهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وقاتلهم علي رضي الله عنه وسجد شكرا لله أن مكنه منهم عندما عرف هؤلاء الخوارج بصفتهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن المبارك: من تعاطى الكلام تزندق. وقال ابن المبارك الإمام المشهور قال: من تعاطى الكلام تزندق. من تعاطى الكلام، الكلام مصطلح أطلق على نوع من العلم وهو ليس بعلم على الحقيقة، وإنما يسمونه بعلم الكلام، وهو علم يقوم على البحث عن طريق العقل في الأسماء والصفات وفي الأمور الغيبية وعرض ذلك على العقول، ولربما قدموا العقل على النص في هذا كما وضع لهم الرازي القانون الذي يعرف بالقانون الكلي في عرض النصوص على العقول، فإذا تعارض النقل والعقل قدم العقل، ثم أخذوا يتوسعون في هذا الباب حتى انحرفوا انحرافا عظيما، وهم طوائف، فغلاتهم الجهمية الذين يعطلون الأسماء والصفات ولا يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل، ثم يليهم المعتزلة الذين يثبتون الأسماء مجردة عن الصفات ويدعون أن الأسماء مترادفة وأنه ليس هناك فرق بين الرحمن والعزيز والحكيم والغفور والسميع والبصير، يقولون كلها أعلام مجردة لا تتضمن الصفات، ويعطلون الصفات كلها ولا يثبتون لله صفة. ثم يليهم الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات ويثبتون الصفات السبع وينكرون عامة الصفات، وهم طوائف كثيرة، أهل الكلام طوائف كثيرة جدا، ويفترقون في كثير من المسائل، ويشاركون بعض المخالفين في بعض البدع الأخرى مثل بدعة الخوارج ومثل الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، فأصبح بين أهل البدع تواصل ويتأثر بعضهم ببعض. فهؤلاء هذا هو علم الكلام، وهو في الحقيقة ليس بعلم وإن سموه علما، وأهله هم أهل الكلام. قيل إنما سمي علم الكلام بعلم الكلام لأنه كلام بلا فائدة، لأنه لا يحمل معنى وليس له ثمرة، وإنما هو مجرد يعني كلام ليس له مدلول صحيح وليس له فهم يستقيم، وإنما كما يقال فلان صاحب كلام يعني ليس له عمل، وإنما مجرد قول. وقيل إنما سمي علم الكلام بالكلام لكثرة خوض هؤلاء في صفة الكلام لله عز وجل، لأنها من أوائل الصفات التي خاض فيها هؤلاء، فزعموا أن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق، فسموا بعلماء الكلام لخوضهم في صفة الكلام. وقد ذمهم السلف وللإمام الهروي كتابا عظيما في ذم الكلام وأهله، جمع فيه النقول الكثيرة عن السلف في ذم علم الكلام. فهذا هو علم الكلام، وهذا هو موقف السلف منه. وأما السلف فإنه لا يرون أنه من العلوم النافعة، وإنما هو من العلوم التي انصرف بها الناس عن الكتاب والسنة. ولهذا قال الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في العشائر والأمصار، يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. فما كانوا يرون أن هؤلاء من أهل العلم، وهؤلاء تأثر بهم كثير من المتأخرين الذين أصبحوا يحملون هذا المنهج ويسمون أنفسهم بالعلماء أو المفكرين، الذين يسمون الآن أنفسهم بالمفكرين أو المفكر الفلاني أو الكتب الفكرية التي يسمونها كتب فكرية، هذه مرجعها إلى علم الكلام. أما علماء أهل السنة فإنهم لا يرون أن علم الكلام من العلوم النافعة، ولا يرون أن هذه الكتب نافعة، وإنما يرون العلم في الكتاب والسنة وفي الإجماع وفي الرجوع لكلام السلف. ولهذا أهل العلم يمقتون هذه الكتب ولا يرونها شيئا. فلا ينبغي للمسلمين أن يهتموا بهذه الكتب ولا أن يقتنوها، وإن كانت تعجب بعض الناس لأن أهلها يخاطبون الناس بالمشاعر وبالعقول، ولكن ليس لهذه الكتب يعني أثر في العلم وليس لها نفع، وإنما مرجعها إلى تصورات العقول. ولهذا تجد هذه الكتب المطولة لا يكاد يوجد فيها آية ولا حديث، لا يوجد فيها آية من كتاب الله ولا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر بعضهم النصوص فإنه لا يحسن أن يفهمها على وجهها، وإنما قد يفهمها فهما بعيدا. وعلى هذا فإن هؤلاء هم من أجهل الناس، بل هم أجهل الناس بالدين وبالعقيدة. ولهذا لا نجد أيضا في هذه الكتب ذكرا للتوحيد، لا توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات ولا توحيد العبادة، وإنما كلها تصورات وعقول، كل يدلي بدلوه ويذكر نتاج عقله. وأما الكتاب والسنة فهم في بعد عنها. فالذي يجب على المسلمين أن يقتنوا الكتب النافعة، كتب العلماء التي تقوم على الدليل والتي تقوم على النقول الصحيحة على الدليل من كتاب الله وعلى ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المبارك: من تعاطى الكلام تزندق. من تعاطى الكلام يعني تعلم الكلام أو قرأ في كتب أهل الكلام تزندق. والزندقة هي في معنى النفاق في كلام السلف، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية. واختلف في أصل هذه الكلمة، فقيل إنها كلمة فارسية بمعنى منافق، وقيل إنها بمعنى منافق شاعت بين الناس بما تأثروا به من كلام أهل الأديان وما تأثروا به من كلام الناس في الأديان. والمقصود أنها تطلق يعني على معنى المنافق، وأنه إذا قيل فلان تزندق أو فلان زنديق فهذا في معنى النفاق في اصطلاح أهل العلم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن المبارك: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون، مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم. وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. ثم ذكر هذا الأثر عن الإمام ابن المبارك رحمه الله، قال: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون، مع من يكون مجلسك. إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، نعم، كما يعني دلت على ذلك الأدلة أن لله ملائكة يكونون في الأرض يطلبون حلق الذكر وحلق العلم، فإذا وجدوا حلقة قالوا: أدركتم بغيتكم، وجاءوا وجلسوا. فهؤلاء يطلبون حلق الذكر ويطلبون حلق العلم. فقال الإمام مالك: فانظر مع من يكون، مع من يكون مجلسك، يعني انظر إلى من تجالس. فإن جالست أهل العلم وأهل الذكر وأهل العبادة فأنت إن شاء الله ممن تشهد الملائكة مجلسهم، وإن جالست صاحب بدعة فإن الملائكة لا تحضر هذه المجالس، لأنها تحضر مجالس الذكر، مجالس الحق، مجالس الدعوة إلى الخير، لا تشهد مجالس أهل البدع. ثم قال لا يكون فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم، فإن الله لا ينظر إليهم، إلى أهل البدع، لإعراضهم عن الدين والابتداع في دين الله عز وجل. قال وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد، وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. هذه من علامات النفاق عند السلف، أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة، أي أنه يخادن أهل البدع ويصاحبهم ويجالسهم، فإن هذه لا تكون من علامات أهل السنة. وهذا أمر بين، لأن الرجل لا يخادن ولا يصاحب إلا من كان على طريقه، فإذا صاحب صاحب بدعة فهذا دليل على قربه منه وعلى موافقته له، وإذا صاحب صاحب سنة فهذا دليل على موافقته له. هذا الذي يعني دلت عليه الأدلة، وهو الذي يدل عليه العقل أيضا، وهو الذي يدل عليه الواقع والتجربة، أن الرجل لا يصاحب ولا يخادل ولا يماشي إلا من كان على طريقه، هذا أمر معروف. لكن هنا مسألة ينبه عليها، أن بعض الشباب الآن يبالغ في هذا الأمر، فإذا رأى رجلا يربطه بآخر مصلحة، قد تكون يعني مصلحة في العمل، كأن يكون زميلا له في عمل، أو جارا له في الدار، أو وجده في المسجد وسلم عليه، فيقول هذا صاحب المبتدع وهذا الذي يجالس أهل البدع. هذا الأمر يختلف، يعني نحن أمرنا بأن ندرأ الفتنة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من لا يرتضيه ويبش له ويسلم عليه، وما كان يزجرهم وما كان يطردهم من مجلسه. وقال إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. فقد يبتلى الإنسان برجل يلتقي في الطريق أو في المسجد أو في عمل لا يرتضي ولا يرتضي طريقته، ولكنه يسلم عليه من باب درء الفتنة ومن باب عدم إثارة الفتنة. فبعض الآن الشباب يظن أن هذا يقتضي أن لا تسلم ولا تجالس، يعني مخالفا بالكلية. وقد يبتلى الإنسان بإنسان في عمل لا يرتضيه، وما أكثر الآن ما يحصل في الأعمال، أن يكون الرجل على استقامة ويكون معه في العمل من لا يرتضي في عقيدته ولا في عبادته ولا في سلوكه، ولكن ما الذي يفعل؟ هذا هو المجتمع، وهذا حال الناس، يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأما المخادنة والصحبة نعم لا يصاحب هؤلاء، أما كونه مر به في الطريق سلم عليه، لقيه في المسجد سلم عليه، أن يكون جار له فسلم عليه، فهذه ليست من المصاحبة. ولهذا فرق بين الصحبة وبين أن يسلم الرجل على الرجل، أن يلقاه في الطريق، أن يلقاه في المسجد، فهذا شيء آخر، وهذا لا يدل على المصاحبة والمخادنة. ولهذا كان السلف يقولون إن المرء على دين من يخادن، فرق بين المخادنة والموادة والصحبة وبين أن يلقى الرجل الرجل فيسلم عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال محمد بن النضر الحارثي: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. نعم. ثم ذكر هذا الأثر عن محمد بن النضر الحارثي، قال: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة، هذا أمر خطير، وهو الإصغاء إلى أهل البدع، لأن صاحب البدعة يلقي عليك الشبهة، فهذه الشبهة اليوم تسمعها بسمعك وغدا هي في قلبك. ولهذا كان أهل العلم وأهل الفضل إذا سمعوا أهل البدع أغلقوا آذانهم وقاموا من المجالس، وكانوا يخشون على أنفسهم الفتنة. وكان بعض السلف يأتيه المبتدع يقول: أقرأ عليك آية، يقول: لا آية، يقول: حديث، يقول: ولا حديث، ثم يقول: إني أخشى أن يورد علي شبهة فلا تخرج من قلبي. فهكذا كان السلف يحرصون على أنفسهم، وفي هذه الأزمنة المتأخرة أصبح الناس لا يبالون بهذا الأمر، فتجد الناس من العوام ومن غيرهم من طلاب العلم يسمعون لأهل البدع. الآن وجدت الأجهزة، وجدت هذه القنوات، وجدت الإذاعات، وجدت هذه الأشرطة المسجلة، يسمع الناس لكل شيء. وإذا قلت لا تسمع قال أنا رجل وأنا عاقل وأنا أعرف ديني، وهذا كل كلام باطل والله ما يعني يؤثر في قلوبنا. من الذي يعني يضمن ويقطع على أنه لا تدخل في قلبه شبهة ولا يتأثر بهؤلاء؟ ولهذا ما ابتلي المسلمون إلا بسبب هذا، ترى الرجل على استقامة وعلى دين وإذا به يحمل كلام أهل البدع وهو لا يدري أنه قد أصيب، ولا يدري أنه قد دخلت الشبهة إلى قلبه لأنه جاهل. وكثير من الناس يحذر من بعض دعاة الشر والفتنة فيقول والله ما لاحظته شيئا، ما لاحظت شيئا. كيف تلاحظ أنت الجاهل؟ كيف يلاحظ؟ يقول ما لاحظت شيئا. يعني تريد هذا المبتدع يقول أنا مبتدع ضال، اسمع كلامي، كل مبتدع يزين كلامه فيقول ما لاحظت شيئا. أنت ما تلاحظ، إذا كنت تلاحظ ولو كنت تلاحظ ما سمعت له، وهذا دليل على أنه لا يميز ولا يفرق بين الحق والباطل. فلا يجوز لمسلم أن يصغي بسمعه لصاحب شبهة ولصاحب بدعة، ولو لم يكن هذا إلا ضياع الوقت يكفي. إذا كانت لديك ساعة تريد أن تسمع فيها موعظة أو درسا اسمع لأهل العلم. لماذا تفوت على نفسك العلم وتشغل نفسك بشبهة تجاهد نفسك أن تطردها عن قلبك؟ يعني هذا سفه. اسمع لأهل العلم، إما كلمة يعني تنتفع بها، أو على الأقل أنت في عبادة، ما دمت تسمع لأهل العلم وتصغي لكلامهم أنت في عبادة. أما صاحب الشبهة إذا سمعت لكلامه فإنه لا بد أن يتأثر قلبك به. ولهذا قال من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة، يعني هذا أمر كوني قدري، نزعت منه العصمة. لماذا؟ لأنه عرض نفسه لها، ولأن الله عز وجل حكيم، فمن بذل السبب في توقي الفتن عصمه الله، ومن لم يأخذ بالأسباب بل أخذ بالأسباب المؤدية إلى الشبه وإلى البدع فإن الله عز وجل قد يحول بينه وبين الهداية وقد يكله إلى نفسه. فعلى الإنسان أن يبذل السبب وأن لا يصغي بسمعه لأهل البدع، لا مواعظ ولا غيره. بعض الناس يهون من هذا الأمر، يقول نحن لا نسمع العلم ولا نسمع العقيدة وإنما نسمع المواعظ، حتى المواعظ، المواعظ من الدين، مواعظ من العلم، ولا يعظ إلا عالم، ولا يحذر من المعاصي إلا عالم. أما هؤلاء قد يكفر، يحذر من المعاصي أو يكفر، أو يريد أن يعطي الناس الرجاء فيدخل في عقيدة المرجئة، فهو بين أمرين، إما أن يكون خارجيا أو مرجئا. وهذا حال كثير من الجهلة ممن يعظون الناس بغير فقه، إما أن يسلك بهم مسالك التشديد أو مسالك التسهيل في الدين، وأن كل الأمور لا بأس بها. حتى الآن أصبحنا يعني نسمع من يفتي بإباحة المحرمات، الآن في القنوات الفضائية من يفتي باستباحة الربا، استباحة النظر إلى المرأة، استباحة تمثيل المرأة مع الرجل، والموسيقى كلها، والمخدرات وغيرها، كثير من الأمور الآن يفتى بإباحتها، ومخالطة المرأة للرجال، وكذلك الصلوات هذه أصبحوا الآن يفتون بأنها غير واجبة، وأن من شان يصلي في المسجد أو في بيته فالأمر واحد، لا فرق بين من صلى في مسجد أو صلى في بيته، لأن هذه سنة يقولون. يعني إلى أي حد يعني وصل بهؤلاء، وصلت بهم الفتنة. ولهذا مع هذا يسمع بعض المسلمين لهؤلاء ويتأثر بكلامهم ويذكرون كلامهم في سياق كلام العلماء، يقول المشايخ العلماء قالوا، أين العلماء؟ ليس هؤلاء بعلماء، وإنما هم دعاة للشر والفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لما ذكر الفتنة التي تفضي إليها حال تفضي إليها الأمة في آخر أحوالها، قال دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوهم فيها. قال قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتهم، ليسوا من اليهود ولا النصارى، وإنما هم من بني جلدتنا من العرب من أبنائنا، يتكلمون بألسنتنا ليس بلغة غريبة. فإذا نظرت إلى حال الأمة وحال بعض الدعاة تدرك أنه إن لم يكن هذا مطابقا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فهو قريب. لأن الذي يدعو إلى الربا، الذي يدعو إلى الزنا، الذي يدعو إلى مصافحة المرأة والجلوس معها، مخالطة الرجال للنساء، هل هؤلاء دعاة خير أم دعاة شر وفتنة؟ بعد أن بذل العلماء الجهود الكبيرة في الدعوة إلى السنة وأقبل الناس على دين الله وانتشرت العقيدة الصحيحة وانتشرت العبادة وأصبح المسلمون كما تلاحظون بحمد الله يفيدون على هذه المساجد في كل السنة، في كل أوقات السنة يعتمرون ويحجون في موسم الحج ويعتمرون ويصلون ويحرصون على الخير، ثم يأتي الآن من يفتنهم عن دينهم ويصرفهم بعد أن أقبلوا على طاعة الله؟ فهذا أمر خطير. على المسلم أن يكون حريصا على نفسه وعلى أبنائه وعلى أهله، أن لا يسمعوا لهؤلاء وإنما يسمعوا لأهل العلم، وأن لا يقارنوا هؤلاء بالعلماء، ليسوا هؤلاء بعلماء، وليس هناك دعاة وعلماء، العلماء هم الدعاة والدعاة هو العلماء. فإذا كان هناك داعية ليس بصاحب علم فليس هو داعي على حقيقة، إنما الدعاة العلماء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الدعوة على بصيرة لا تكون دعوة بجهل. كل الآن من كان على معصية وهداها الله عز وجل في اليوم الثاني يصبح داعية، لاعب كرة هداها الله في اليوم الثاني أصبح داعية، نصراني هداها الله للإسلام أصبح داعية، طبيب كان فاسقا هداها الله أصبح داعية، مغني هداها الله أصبح داعية. يعني انتقال من الفسق إلى الدعوة أمور خطيرة. يعني الدعوة لا تكون إلا للعلماء. يعني نعم هذا هداه الله، نحن نفرح بهداية الله لهؤلاء وتوبة الله عز وجل عليهم، لكن ليس كل من تاب يصلح أن يكون داعي. ولهذا تسمع أشرط الآن للطبيب الفلاني وللمغني الفلاني والمفحط الفلاني كما يقولون، يعني كل من كان على معصية أصبح يدعو إلى السنة. أنا لا أشكك والله في نوايا هؤلاء، أقول أنهم يريدون هدم الدين، لكن هؤلاء كانوا على فتنة وشر فهداهم الله، فعليهم أن يلتزموا الطاعة والعبادة ويرجعوا إلى أهل العلم، وأما الدعوة فتترك للعلماء. هؤلاء يكفي الواحد منهم أن هداه الله عز وجل يتلقى العلم، فإذا رزقه الله العلم لا بأس بعد ذلك أن يكون داعية إلى الله. أما أن في يوم من الأيام مغني وبعد يومين أو ثلاثة وإذا هو داعية يدعو، هذا لا يصلح. ولهذا كم أفسد هؤلاء في عقائد الناس وفي عبادتهم من حيث يظنون أنهم يحسنون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الفضيل بن عياض: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب البدع، وصاحب سنة وإن قل عمله فإني أرجو له، وصاحب بدعة لا يرفع الله له عملا وإن كفر. نعم، أيضا هذا الأثر عن الفضيل بن عياض يقول: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة. أدرك الناس على السنة وأنهم كلهم على الاستقامة وعلى السنة، ينهون عن أصحاب البدع وصاحب سنة وإن قل عمله فإني أرجو له، وصاحب بدعة لا يرفع الله له عملا وإن كثر. يخبر الفضيل أن أهل الفضل والعلم كلهم ينهون عن البدع، ثم يذكر مقارنة يقول: وصاحب سنة وإن قل عمله فإني أرجو له، لأن عمله على السنة. وهذا في معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. لاحظ الآن أذكار الصباح، لو أن رجلا وفق لذكر واحد يوافق السنة ثم انصرف كتب له أجر عظيم، بينما تجد رجل قد أخذ المسبحة وأتى بالأذكار المطولة التي لا ترجع إلى دليل إلى وقت الضحى، وهو يهز الرأس ويسبح بهذه السبحة ويأتي بالأذكار الذي لا يعرف لها دليل، هل انتفع هذه بهذه الأذكار؟ ما انتفع منها بشيء، لأنها مخالفة للسنة. بينما هذا أتى بذكر يسير وانصرف وكتب الله عز وجل له الأجر. العبرة ليست بكثرة العمل وإنما بموافقة العمل للسنة، كما قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال بعض العلماء لم يقل أكثر عملا، لأن العبرة ليست بكثرة العمل وإنما بموافقة العمل للسنة مع الإخلاص. ولهذا قال الفضيل بن عياض في أحسن العمل أخلصه وأصوبه، أفضل العمل أخلصه وأصوبه، كلما كان أصوب وأخلص لله عز وجل كلما كان أفضل وارتفع به صاحبه في درجات عند الله عز وجل. ليست العبرة بكثرة العمل وإنما بموافقة العمل للسنة. ولهذا صاحب السنة وإن قل عمله قال أرجو له، وصاحب بدعة يعمل بالبدع لا يرفع الله له عملا وإن كثر ما دام أنه على البدع. وأما المبتدع إذا أصاب السنة فإن عمله إذا كان مسلما يرفع له، ويقبل الله عز وجل من كل مسلم ما أصاب فيه من الأعمال إذا أصاب السنة مع الإخلاص. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، عدد من الإخوان يسألون عن استمرارية الدرس. والله هذا أسندنا لهم، يعني جاءت أوراق من أنا أنبه أيضا إلى أن تأجيل الدرس إلى متى سنؤجل الدرس؟ سيستمر إلى رمضان، والإجازة تستغرق هذا الوقت، فإذا أجل قد لا نستطيع بعد ذلك إلا إذا كان في موسم الحج، ستكون الدروس في هذا في المناسك. على كل حال إذا رأيتم أن نستمر والإخوة الذين يعني ينقطعون يتابعون الأشرطة، ونسعى أيضا أن نحرص يعني على الأشرطة، وأن ينزل إن شاء الله الدرس في الموقع مباشرة أول ما ينتهي إن شاء الله، يعني ينزل في الموقع ويتابع الإخوة الدرس من خلال الأشرطة، لأن لو توقفنا لن نجد يعني الوقت، وقد يعني يأتي في السنة القادمة ما أتى علينا هذه السنة فيتأتي إجازة أيضا ويسافر الطلاب، فلعلنا نستمر والاستمرار فيه بركة وخير، ونخشى من الشواغل والذين يعني يأتون قبل بداية الدراسة في رمضان سيدركون إن شاء الله إن بقي شيء من الدرس. نعم. جزاكم الله خيرا. على ذكر الإجازة، بعض الإخوان يريدون نصيحة خاصة للذين يسافرون وفي بلدانهم كثير من المخالفات في الاعتقاد وغيره، فما توجهون وبما تنصحون حفظكم الله؟ والله أنا أنصح طلاب العلم يعني بأمرين. الأمر الأول أن يلازم طالب العلم ما كان عليه قبل الإجازة من العمل والطاعة، وأن لا ينقطع، لأن بعض الناس يرى أن هذه الإجازة إجازة من كل شيء، وهي في الحقيقة إجازة لزيادة الأجر ولزيادة العمل، وإلا لو كان كل سنة نضيع من أعمارنا هذا الوقت ما يقرب من 3 إلى 4 أشهر لذهب جزء كبير من عمر الإنسان. فهذه الإجازة هي إجازة من الدراسة ليستعد الطالب فيها إلى مرحلة أخرى، وأما عبادته ينبغي أن تزيد، لأنه يجد فراغا في الإجازة لا يجده في غيرها، فعليه أن يداوم على ما كان عليه من العمل وأن لا ينقطع، وأن لا تكون الإجازة وسيلة إلى التفريط، بل إن الإجازة ينبغي أن تكون يعني عونا للإنسان على زيادة العمل لأن فيها فراغ. الأمر الآخر، أنا أنصح طلاب العلم بأن يبلغوا ما تعلموا وتلقوا، فإنهم ينتقلون خاصة طلاب المنح الذين ينتقلون إلى بلدان الناس يحتاجون فيها إلى علمهم، ولو كان بعضهم يظن أن علمه قليل فالناس يحتاجون لما معه من العلم، الشك عليهم أن يدعوا إلى الله وأن يبينوا، وليس بالضرورة أن يأخذوا الكتب المطولة، وإنما يأخذ كتب مختصرة يشرحونها ويبينونها للناس، يبينون التوحيد، يبينون العبادات، يبينون الطهارة، يبينون الأحكام والآداب الإسلامية، ويرفقوا بالناس في دعوتهم، ويكثروا للناس أيضا يعني من الدعاء بالتوفيق والاستقامة على السنة مع الرفق أيضا بالمدعوين، لأن كل مسلم، لا يوجد مسلم يتعمد المخالفة، لكن كثير منهم تشتبه عليه الأمور ولا يعرف، فعلينا أن نرفق بهم وأن نوجههم وأن نحسن توجيههم وأن نلزم الرفق في خطابهم وفي كلامهم، وأن نتخير من الدروس ما يناسب أحوالهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل معنى قول ابن المبارك إن الله لا ينظر إليهم أي لا يقبل منهم عملا، فيكون كلامه هنا خرج مخرج الإخبار؟ نعم، لا ينظر إليهم هنا كما جاء في النصوص، لا ينظر إليهم، قال العلماء أن الله لا يثيبهم ولا يتقبل منهم، وهذا إذا قيل أن المبتدع إما أن يكون مبتدعا كافرا، وإما أن يكون عمله من البدع التي لا يقبلها الله عز وجل، أما إذا أصاب السنة فعمله مقبول. أحسن الله إليكم. وردت عدة أسئلة تسأل عن حديث: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأن الكثيرين من أهل الأهواء يدندنون حول تضعيف هذا الحديث، وأن معناه يتعلق بالإمام إذا تسلط على فرد واحد، وينسبون ذلك لبعض الأئمة كابن حجر والنووي وغيرهم، فأفيدونا حفظكم الله حول هذا الحديث. الحديث صحيح وفي صحيح مسلم، وأيضا مما أطبق عليه السلف، وهذا الحديث هو أصل في الصبر على الوالي، وسبق أن نبهنا للطلاب على التفصيل في هذه المسألة وفي أحكام الإمام وفيما يتعلق بموقف الرعية منها، ومنها هذا الأمر أن ولي الأمر إذا ظلم أحد الرعية بضرب أو بأخذ مال، فإنه يجوز له أن يناصح وأن يبين له الحق وأن يحذره من الظلم ومن عاقبته، هذا بالإحسان وبالعلم. فإن لم يحصل الاستجابة وأصر على هذا، فإن الإمام لا شك أنه يبوء بإثمه عندما يعتدي بغير حق. وأما المعتدى عليه فإنه لا يجوز عليه الخروج ولا أن ينازع الإمام في هذا الأمر، وهذا مثل لو أن الإمام عصى، يعني من غير اعتداء على الغير، عصى فيما بينه وبين الله، فإنه يناصح، فإذا لم يستجب فإنه لا يجوز الخروج عليه. وهذه المسألة هي فرقان ما بين أهل السنة وبين الخوارج، وإلا حتى الخوارج يقولون الإمام إذا كان عدلا ولم تحصل منه مخالفة ما يرون الخروج عليه، لكن الخوارج يرون الخروج على الأئمة إذا فسقوا، وأهل السنة لا يرون أن الفسق موجب للخروج، وإنما يرون أنه يناصح الإمام. والذي يوجب الخروج بينه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال: لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. بينه كفر بواح يعني منتشر، عندكم فيه من الله برهان، يعني ليس بأمر مختلف فيه، وإنما هو أمر مجمع عليه، وذكر العلماء له شروط أخرى. وهذه المسألة لا يعرف عن أحد من أهل العلم أنه ينازع فيها، وإنما يحصل من بعض أهل البدع ومن بعض الخوارج ومن تأثر بفكرهم وبعقيدتهم أنهم يشككون في هذه الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل توجد عبادة في رجب من صيام وعمرة، وما حكم إحياء ليلة 27 منه؟ ليس هناك في شهر رجب عبادة مخصوصة، وإنما يعني يشرع ما يشرع في غيره من الأشهر، مثل صيام الأيام البيض وصيام الاثنين والخميس، وأما الاحتفال بالإسراء والمعراج أو بغيره فإن هذه كلها أمور محدثة ولم يدل عليها دليل، وإنما أحدثها أهل البدع كما أحدثوا في غيره من الأشهر بعض المواسم البدعية. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم قراءة كتب الروايات؟ أي روايات؟ لأنه يقصد المعاصرة. هذه روايات هذه كلها أباطيل وكذب، لا يجوز الإنسان أن يضيع نفسه ويضيع وقته في قراءة هذه الكتب، قصص ومكذوبة كلها خيالية، سواء كانت من المسلمين أو مترجمة عن الكفار، فالإنسان وقته أثمن من أن يضيعه في قراءة الروايات. اقرأ كتاب الله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، اقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يجب على يعني الإنسان مسؤول عن عمره يوم القيامة. هذه الساعة التي يقرأ فيها الروايات، كم يستطيع أن يقرأ من آية؟ كم ذكر يذكر؟ كم ركعة يصلي؟ فالإنسان مسؤول عن عمره، الأعمار هذه تنقضي، والله سيأتي على الناس يوم كل واحد سيندم. نحن في هذه الحياة لاحظوا عندما ينتهي رمضان والله الإنسان يندم، يقول فرطت فيه. يأتي الحج يقول ليتني فعلت، تأتي السنة تنتهي يقول ليتني فعلت، والندم عند نهاية العمر وفي آخر العمر أشد وأشد من هذا عندما يرهن الإنسان ويكون رهين القبر. قال بعض أهل العلم إن أهل القبور يتمنى أحدهم أن يرجع إلى الدنيا ليقول سبحان الله، ما يستطيع، ما يزيد في عمله كلمة واحدة. فهذه الحياة كما قال علي رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالعاقل يغتنم هذه الحياة ويغتنم الصحة والفراغ ويعمل فيهما قبل أن يأتي عليه يوم لا يستطيع أن يعمل، إما لعجز أو لعدم استقامة والعياذ بالله، أو لموت مجهد يعني يقضي على الإنسان ولا يستطيع أن يزيد في عمله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما وجه تخصيص تكفير السلف للمحكمة دون غيرهم؟ الخوارج كلهم نقلت أقوال للسلف في تكفيرهم، لكن الصحيح أن الصحابة لم يكفروهم رضي الله عنهم لأنهم رأوا أنهم متأولة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل أشد بدعة الخوارج أو المرجئة؟ وهل صحيح أن السلف يرون أن بدعة المرجئة أشد من الخوارج؟ السلف ذموا البدعتين، قالوا المرجئة أفسد الدين والخوارج أفسد الدنيا، والصحيح أن كل من الطائفتين أفسدت الدين والدنيا. لكن بدعة المرجئة خطيرة على المسلمين لأنها تعطي الرجاء الكاذب لأهل المعاصي وتجرئهم على المعاصي، وبدعة الخوارج أهلكت الناس وسفكت الدماء. فكل من البدعتين مهلكة، على الإنسان أن يتجنب البدعتين، بدعة الخوارج وبدعة المرجئة. أحسن الله إليكم. ما معنى قول السلف أن بدعة المرجئة تفضي إلى السيف؟ هذا من باب أن البدع متلازمة، أن القول ببدعة يفضي إلى ما يناقضها، لأن أهل البدع كذلك، كما قال أهل العلم: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. فإن عامة المبتدعة يفعلون هذا. قال الذكر شيخ الإسلام أنهم يبتدعون ثم يكفرون، حتى المرجئة الآن يشددون في عقيدتهم، وأن من خالفهم في عقيدتهم قد يكفرون. فهذا مما يدل على أن البدع مآلها إلى التكفير. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما معنى المروق من الدين الوارد في الحديث؟ المروق من الدين هو الخروج من السنة كما قال العلماء، قالوا وهذا لا يدل على تكفير الخوارج، وإنما هو مروق من الدين، مروق من السنة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس مني أنا بريء منه، من غشنا فليس منا. قالوا مروق من السنة، ولم يفهموا من هذا أن هؤلاء خرجوا من الدين بالكلية. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز قتال الخوارج بغير أمير أو سلطان؟ لا يجوز القتال إلا تحت راية الإمام، هو الذي يأمر بذلك. أما أن يقتل الناس بعضهم بعضا بدعوة نقتل الخوارج فهذا لا يجوز، الأمور ليست فوضى، إنما القتال لولي الأمر، هو الذي يأمر به وهو الذي يدعو إليه، وإذا قاتل فإنه يقاتل معه ويستجاب له. أما أن يعتدي الناس بعضهم على بعض فهذه فتنة وهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين علم المنطق وعلم الكلام؟ نعم، علم المنطق هو علم الفلاسفة، وعلم الكلام هو علم المتكلمين. وعلم المنطق يرجع إلى الأقيسة، وعلم الكلام يرجع إلى العقل، وكلاهما مفسد. ليس لا المنطق ولا علم الكلام من الطرق التي سلكها السلف في تلقي العلم الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس يستدل على جواز المظاهرات بحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. أين هذا الفهم؟ مشكلة، يعني فهم النصوص على غير وجهها، هذا كلام باطل. وكلمة حق عند سلطان جائر أن يتكلم بها عالم، ما قال أن يخرج الناس في الطرقات. أين المظاهرات من الحديث؟ حديث كلمة، عندما لا يجدي النص يقول كلمة في ملأ عند سلطان جائر، ولم يقل الخروج والمظاهرات. ففرق بين أن يصدع بالحق وبين أن يخرج الناس في مظاهرات يغلقون الطرق ويؤذون المسلمين ويعطلون المصالح ويخرج السفهاء وكل يعني يخرج لغرض من الأغراض، فهذا لم يأمر به الإسلام. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: الحاكم في بلده مسلم ولكنه لا يحكم بما أنزل الله بل يحكم بالقوانين الوضعية، فهل في عنق بيعة له؟ نعم، إذا كان حاكما تمت له الإمامة وحكم بغير ما أنزل الله فإن هذا لا يبيح الخروج عليه، ولكن ناصحوه واجتهدوا في نصحه وفي الدعاء له، ناصحوه سرا وارفقوا به وادعوا الله عز وجل أن يصلح حاله. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يلزم الزائر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة 40 ليلة؟ لا يلزم هذا، صلاة 40 يعني 40 صلاة أن يدرك فيها تكبيرة مع الإمام التكبيرة الأولى، هذا ورد عام أنه من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، هذا عام ليس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يدعي بعض العوام أنه يصلي 40 فريضة في هذا المسجد فهذا حديث ضعيف. صلى الله عليكم. وما الذي يشرع في النية، قصد الزيارة للقبر أم للمسجد؟ الذي يقصد به شد الرحل لزيارة المسجد، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وإذا زار المدينة واستقر وأقام بها شرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما الذي يشرع، يقول السائل، في المسجد النبوي؟ الذي يشرع هو كثرة الصلاة في هذا المسجد وقراءة القرآن وحضور حلق العلم وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يتردد كلما دخل يصلي يزور، وإنما يزور مرة، زيارة تكون مرة ولا يتردد حتى لا يتخذ قبره عيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم حلق اللحية قبل أداء الطواف نسيانا؟ حلق اللحية لا يجوز، محرم، لا قبل الطواف ولا بعده، ومن فعله يظن أنه نسك فهذا جهل مركب. حلق اللحية ليس بنسك لا في العمرة ولا في الحج، وأما إذا كان ناسيا فهذا غريب أن ينسى، لكن لعله كان ممن تعود أن يحلق لحيته، وإلا كيف ينسى المسلم ويحلق لحيته؟ ما يفعل هذا. فعلى كل حال إذا كان ناسي وهو صادق فيما قال نسأل الله أن يغفر له، لكن عليه أن يتجنب حلق اللحية. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم.